القواعد الأصولية أو القواعد الفقهية أو القواعد المقاصدية ولا في الفروع أيضا. نأخذ المذهب مطلقا، مذهب الأوزاعي من أوسع المذاهب، لا يوجد له كتاب في أصول، إلا أن أحد من المشايخ المعاصرين الدكتور علي الدوهي أراد أن يستقرئ من كلام الأوزاعي رحمه الله تعالى أصوله، فحاول أن يستخرج أصوله عن طريق الاستقراء وهو تقعيد الأصول للفروع الأوزاعي رحمه الله تعالى، ولا شك أنها أضعف من النصوص عليه. إذا هذه المذاهب الأخرى لم تخلق، هذا من جهة. من جهة أخرى أنا قلت قبل قليل شرحا وتوضيحا، كثير من العبارات قد يفهمها المرء على غير وجهها، شوف قد يفهم العبارة على غير وجهها، بيد أنه في المذاهب الأربعة العبارة إذا لم تفهمها على غير وجهها ستجدها في كتاب ثاني وثالث وعاشر وعشرين وأربعين بعبارة أخرى تبين لك الفهم الذي أخطأت في فهمه أولا، أو العبارة التي خانت المؤلف أولا. ولذلك نجد الآن في زماننا هذا كثيرا من طلاب دراسة العليا ويمر عليك يخطئ في فهم آراء كثيرة جدا، يقول أنت فهمت المسألة خطأ، فهمتها خطأ لأسباب متعددة، منها ربما الاشتراك في الألفاظ، فإن الفقه تختلف ألفاظ من زمان لزمان. على سبيل المثال لفظة الضمان، فكثير من الفقهاء يخص لفظة الضمان بضمان المتلفات، وبعض الفقهاء كما هي طريقة الحنابلة على سبيل المثال يعبرون بالضمان عن عقد آخر من عقود التوثيقات، وهو ضم ذمة إلى ذمة التزام الحق الذي يسميه كثير من الفقهاء بعقد الكفالة، بينما الحنابلة يجعلون الكفالة خاصة بالبدل وليس بالمال. إذا معرفة هذه المصطلحات وتخصيصها بهذه الطريقة لا يستطيع أن تقرأها من كتاب واحد، بل لا بد أن يكون أكثر من مسألة، ولذلك من غرائب فهم المسائل الشيء الكثير. يعني أذكر لكم مسألة هي نكتة من النكت التي تقال، ذكر الشيخ عبد القادر بن بدران في فتاويه التي استفتى، هي هو طبق في الكويت هنا أظن استفتى فيها الشيخ عبد الله بن خلف بن حيان أو غيره من العلم نسيت أو في رسالة أخرى. يقول الشيخ بن بدران، الشيخ عبد القادر بن بدران، يقول كنا نقرأ على شيخ انظر كيف الذي يأخذ من الكتب ولا يفهم معناها. يقول كنت نقرأ على شيخ فمر بنا باب المدبر، باب المدبر، فسأل أحد الطلاب شيخه فقال يا شيخ من المدبر؟ ما هو المدبر؟ فقال الشيخ وكأني به أنا أقول وكأني به قد سكت قليلا ثم حك رأسه بعد رفعه لإمامته قليلا، يقول شيخ هذا قال فقال المدبر هو الذي يأتيه سيده في دبره. إذن مقصودنا من هذا الكلام أن هذه المذاهب الأربعة المتبوعة قلما يوجد، وأنا أقول قلما من باب الاستثناء وإلا فإن غيري قد جزم، قلما يوجد قول له دليل واعتبار ليس موجودا في هذه المذاهب. ولذلك فإن الشيخ تقي الدين رحمة الله عليه في كتاب منهاج السنة أو في دار التعارض أحدهم نسيت الآن، لما ذكر الظاهرية وذكر مذهبهم قال إن أقوالهم على نوعين، النوع الأول أن يكون قولهم له حظ من النظر والاستدلال، فإن قولهم هذا لا بد وأن يكون موجودا عند غير من الفقهاء، لا بد وأن يكون موجودا عند غيره ولا يمكن أن يتمردوا به. والأمر الثاني ما كان قولهم لا دليل عليه قوي وليس فيه من حيث ملحق الاستدلال الاعتبار، فهذا في الغالب يتفردون به، ولذلك يقول لا يمكن أن يتفردوا بقول لم يوافقهم به أحد لا قبلهم ولا بعدهم، أي لا قبلهم ولا معهم من أهل المذاهب ويكون قولهم صحيح، لا يمكن. وضرب على ذلك أمثلة لا يمكن، فيكون فيه بعض التعنت، وما على ذلك مما لا حظ من النظر لا بد أن يوافقهم أحد من أهل العلم. وكذلك يوجد فيهم الاستدلال جميعا، ولذلك حتى الاستدلال بالظاهر موجود في المذاهب الأربعة كلها بلا استثناء، كل المذاهب الأربعة في بعض المسائل يستدلون بالظاهر. إذا فقول الظاهرية هو في الحقيقة ومذهب هو طريقة استدلال وليس مذهبا فقهيا، هذا هو التحقيق، فالظاهرية طريق في الاستدلال وليست مذهبا فقهيا. ولذلك نجد أن من انتسب لهذا الطريقة في الاستدلال تجدهم ربما اثنان يختلفان في الراي. لذلك تجد ان ابا محمد بن حزم رحمه الله تعالى كان كثيرا يقول قال ابو سليمان ويخالف، ما يدل على انه ليس مذهبا وانما هو مسلك استدلال. وهذا المسلك موجود عند غيرهم من الاستدلال الظاهر، ولكن غيرهم يجمله مع غيره من الادله ولا يقدم احدا من الادله على غيره، اذ لا تعارض بين العقل والنقل معا. اذا هذه بعض الميزات المتعلقه بالمذاهب الاربعه المتبوعه. اختم بجزئيه واقف عند هذه النقطه ليكون بعدها يعني حوار ومناقشه فيما يتعلق بهذه المذاهب الاربعه. قلنا قبل قليل ان الائمه كابي عمرو بن الصلاح وبن رجب وبن حجر الهيتمي وكثيرون جدا جدا جدا قالوا انه في الاصل في الاجتهاد لا يجوز الخروج عن المذاهب الاربعه برواياتها والاقوال التي فيها، ليس المشهور فقط الاقوال المشهوره المذاهب وانما بالاقوال التي فيها. وعرفنا السبب في ذلك انه ما من قول الا وقد حفظ في هذه المذاهب الاربعه المتبوعه. عندنا هنا مساله في قضيه التمذهب باحد هذه المذاهب الاربعه، هل يجوز التمذهب ام لا يجوز؟ نقول لنعلم ما معنى التمذهب قبل ان نقول هل تتمذهب ام لا. معنى التمذهب امور، الامر الاول هو ان تتفقه وان يبدا تعلمك وتفقهك باحد هذه المذاهب الاربعه. اذا هذا معنى التمذهب، ان تتفقه. لا يمكن، انظر وانا اقول لك هذه الكلمه بملكية، لا يمكن ان المرء يكون فقيها مره واحده، ولا يمكن ان يكون المرء فقيها بمعرفه الخلاف ابتداء، لا يمكن. فان الامام الشافعي رحمه الله تعالى قال اعلم ان لعقلك حدا كما ان لبصرك حدا، كما ان بصرك ينتهي عند حد معين فاعلم ان لعقلك حدا مثله. وهذا العلم وخاصه الفقه ايها الاخوه هو كثير جدا. بعض الكتب التي ألفها رجل واحد طبعت في 40 مجلدا. كم من العمر التي تقرأ هذا الكتاب؟ هذا رجل. كم من الفقهاء الذين ألفوا مئات بل ألوف من الفقهاء. إذا فهم هذا الفقه طويل جدا. سببه أسباب كثيرة جدا، كثرة خلافه. قال الإمام علي رضي الله عنه: العلم نقطة كثره الجاهلون بخوضهم، ولو أن كل جاهل سكت ما حدث الإسلام منها. وهذا الأثر عن علي رضي الله عنه أثر عظيم، شرحه بعض العلماء في مجلد كامل، شرح هذا الأثر العظيم. المقصود من هذا الكلام كله أن نعلم أن التفقه، أن التمذهب أول أسئلة فيه معناها ماذا؟ أي التفقه، التفقه أي التعلم. فتبتدئ تعلمك عن طريق أحد هذه المذاهب الأربعة، ولتعلم أنه لا يمكن، شوفوا أقول أنا أقول لا يمكن أن تكون عالما بالفقه إلا أن تكون ابتدأت بأحد هذه المذاهب الأربعة، لا يمكن. تبدا أن تأخذ الأربعة معا لن تكون فقيها، لا يمكن. عقلك هذا ليس مثل جهاز الكمبيوتر يحفظ كل شيء، وليس محسن لفهم كل شيء، وإنما تأخذه بالتدرج منزلة منزلة ودرجة درجة وهكذا. إذا التمذهب معنى المسألة الأولى هو التفقه. المسألة الثانية وهذه مسألة مهمة جدا، وهو أن التمذهب معنى أن المرأة إذا لم، شوف عبارتي، إذا لم يتضح له دليل في المسألة فإنه يأخذ بهذا المذهب الذي تفقه به. إذا لم يتضح لك دليل، ولنعلم أن أغلب الناس وأظن الحاضرين جميعا وأنا أولهم هو ممن لا تتضح له الأدلة في أغلب المسائل. فكثير من المسائل الفقهية الدقيقة الجزئية تجد أن الدليل عليها ليس نصيا. نعم هناك مسائل كلية كبرى الدليل النصي واضح جدا فنقف عند النصوص ولا شك، ولكن هناك مسائل جزئية. ونحن قبل أن نحضر قبل غير نتكلم في بعض المسائل في الحج. مسائل الحج من أكثر المسائل خلافا ومن أكثرها تنوعا، والسبب في ذلك اختلاف الفقهاء وقلة النصوص المتعلقة بها، وإنما هي أفعال. فدل ذلك على أن المرء يختار بماذا؟ إذا لم يستطع الترجيح يختار باعتبار المذهب الذي تمذهب به، يختار هذا المذهب. إذا عرفنا الثانية وهي مسألة ماذا؟ إذا لم إيش؟ تستطيع الترجيح في المسألة بالدليل الصحيح. وهنا نسمى عند مسألة الترجيح بالدليل، مسألة الترجيح بالدليل ليست لأحد الناس وليست لكل أحد، بل هي مسألة تحتاج لعالم بها وعالم بأدلة التشريع وعالم بلغة العرب وغيرها من الشروط المخصوصة المعروفة في باب الاجتهاد. ليس لشخص لم يتعلم الفقه إلا من سنة أو سنتين ثم ينصب نفسه شيخا للإسلام ومفتيا للأنا، وإنما هو لأهله. ولنعلم أن المرء كلما ازداد علمه وكلما ازداد معرفته بالخلاف وكلما ازداد نظره في الفقه كلما خاف من الاجتهاد، كلما خاف من الاجتهاد. ألم أقول لكم قبل قليل أن الشافعي رحمه الله تعالى لما سمع الأثر عن ابن مسعود أو ابن عباس رضي الله عنهما من أجاب عن كل ما سئل فهو مجهول، قال ليتنا علمنا بهذا منذ زمن. وقد جاء أن الإمام أحمد كان كثيرا إذا سئل عن مسألة قال لا أدري أو امتنع من الجواب، حتى أن بعض الباحثين المعاصرين جمع ألفاظ الإمام أحمد في التوقف فوصلت إلى أكثر من 50 لفظا. لما سئل بعض طلابه عبد الملك بن عبد الحميد الميمون لماذا أحمد دائما إذا سئل عن مسألة سكت، قال لعلمه بالخلاف. كلما ازداد علم المرء كلما زاد ورعه في الاجتهاد وخوفه من الله عز وجل في المرء. ولذلك مر بمشايخنا الكبار الذين يشارون بالبلام ويعرفون معرفة تامة عند القاصي والدام، لما كبر في عمره أصبح في آخر عمره يكثر من ذلك. أنا أقول لك عن أناس زمان أول، وإنما أتكلم عن أهل زماني. كلما زاد علم الشخص كلما زاد لاءته، كلما زاد توقفه، كلما زاد رجوله لهذه المسألة. إذن المرء إذا أصبح متوقفا في مسألة ولم يجد له نظرة، والوقف ليس مذهبا عند عامة الأصوليين، نعم بعضهم يرى أنه مذهب وهذه مسألة أصولية لا أثر لها الفقه، والوقف ليس مذهبا. إذا ما الذي يكون؟ ماذا تفعل؟ تريد أن تحج، تريد أن تصوم، وليس لك رأي ونظرة في هذه المسألة، ما الذي تفعل؟ إذا تأخذ باعتبار المذهب الذي فمذهبت به، فمذهبت به هذه المسألة الثانية. هناك أيضا فوائد ثالثة تتعلق بالفتوى وبغيرها. المذموم هو التعصب، هذا هو المذموم، أن المرء يتعصب المذهب فينكر على غيره من المذاهب الأخرى ما فعلوه بناء على تقليد صحيح، بناء على تقليد ساذج أو اجتهاد صحيح. إذا التعصب واحد. اثنين، التعصب باعتبار عمل نفسه، لك باعتبار الإنكار على غيره، وهنا باعتبار العمل في نفسه. وهو ماذا؟ أن المرء يكون الدليل أمامه جليا واضحا، ومع ذلك يعمل في خاصة نفسه بخلاف ذلك، هذا هو التعصب. ولذلك كان الفقهاء يتكلمون عن مسألة مهمة دائما ويقولون إن الفقهاء يكتبون في كتبهم المذهبية كلاما، أتكلم عن فقهاء القرن الرابع والخامس، ولكنهم ربما في عملهم الخاص يعملون خلاف ذلك، يعمل خلاف ذلك، يرى الاحتياط في مسألة معينة، يرى اجتهادا في مسألة غيرها. إذا المذموم هو التعصب وليس التمذهب مذموما بل هو ممدوح، بل أقولها ما من فقيه من فقهاء المسلمين إلا وقد تمذهب بأحد هذه المذاهب الأربعة من بعد القمر من أواخر القمر الرابع إلى زمننا هذا، لا يوجد إلا ولا بد وأن يكون تمذهب وبدأ تفقهه به، فلا بد أن يكون التفقه من أحد هذه المذاهب. التمذهب ممدوح وليس فيه شيء من الذنب، وإنما الذنب والتعصب حينما يصاب رجل بجانب آخر فيراه يشير بسبابته فيرفع سبابته حتى يكسرها، هذا وجود. مثل ما ذكر بعضهم من صاحب شرح الكنز، شرح الكنز من أشار لها ومشى الشراح بعد عليها في مسألة ما حكم زواج الحنفي من الشافعي، يذكرونها كلهم في شروح الكنز، هذا عيب التعصب، ما يجوز ذلك الشيء بناء على أنها ترى شيئا هو لا يراه، وهكذا هذا هو عيب التعصب. لكن الحقيقي بل عامة شروح صاحب الكنز يقول هذا من الكلام غير صحيح وأن هذا مذموم ذم حتى الحنفية، ما هذا صحيح هذا. فالمقصود من هذا كله أن التعصب هو المذموم، وأما التمذهب فإنه ممدوح بل هو الطريق إلى التفقه في دين الله عز وجل. وأختم بمسألة واحدة وهو أي هذه المذاهب الأربعة؟ أو قبل هذه المسألة جاء رجل إلى الشيخ تقي الدين ابن تيمية فقال له يا شيخ أنا أنتسب لأحد هذه المذاهب الأربعة وأرى أن هذا المذهب في كثير من مسائله يخالف الدليل فهل أنتقل إلى غيره؟ فقال له الشيخ تقي الدين قال لا ابقى على مذهبك فإن كان الدليل يوافق مذهبك فأنت تعلم الدليل وأنت بقيت على مذهبك وإن كان الدليل يخالف مذهبك فيجب عليك أن تعمل بالدليل هذا هو التعصب إن لم تعمل بالدليل هو التعصب لكن يجب أن أركز ما معنى العمل بالدليل ما معنى ومن الذي يستطيع العمل بالدليل انتبه لهذه المسألة فنحن نتكلم عن التقعيد أما التطبيق هي مسألة أخرى المشكلة أن في آخر الزمان يكثر الذين يزعمون ذاك يقول صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء وإنما يقبضه بموت العلماء فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فسئلوا فأجابوا فأفتوا بغير علم فضلوا وضلوا في هذا الزمان كل شيء أبيح أبيح الزنا والله وأبيح السرقة وأبيح الغنوم وأبيح القتل القتل في كل البلاد يقتل مسلم الدين أبيح القتل أبيح الشرك أبيح أشياء كلها باسم الدين إذا ليس كل أحد له حق النظر وانتبه لهذه المسألة ليس لكل أحد حق النظر وإنما هو له احترام وبعد النظر اشتراك إذا هذه المسألة في الأرض أختم المسألة أخيرا ثم أقف الآن وهي مسألة أي المذاهب الأربعة أحق وأولى بالاتباع وأظهرها في الدليل نقول أولا إن كثيرا من الفقهاء ألف كتبا في ترجيح بعض المذاهب فعلى سبيل المثال ألف ابن سبط العجم ابن سبط بن الجوزي ألف سبط بن الجوزي كتابا اسمه الانتصار في ترجيح المذهب المختار يعني مذهب أبي حنيفة يقول إن أصح المذاهب دليلا ويجب على الناس ما قال ويجب وقال وأولاها بالاتباع إنما هو مذهب أبي حنيفة جاء رجل تراد في زمانه وهو إمام الحرمين كتابه مطول يعني لا ليس كتابه كتاب سقط من الجوزي اسمه الانتصار سيأتي اسم بعد قليل جاء في زمانه إمام الحرمين الجويني ألف كتابا اسمه مغيث الخلق مغيث الخلق في بيان المذهب الحق في ترجيح مذهب الشافعي رد عليه سقط من الجوزي عن ذكر اسمه إحقاق الحق صدق الجوزي اسم كتابه إحقاق الحق وهو موضوع أيضا منذ فترة في ترجيح المذهب الحق يقصد ماذا؟ مذهب أبي حنيفة جاء بعد ذلك رجل اسم محمد بن محمد بن محمد الراعي وله كتاب مقول باسم الانتصار لمذهب أبي لمذهب للمذهب المختار يقصد مذهب الإمام مالك فبعض المنتسبين لبعض المذاهب الأربعة يرجح مذهبه على من عداه من المذاهب وهذا هو الصحيح فنحن نقول انما هي طريقه في التفقه المذاهب الاربعه هي طريقه في التفقه فالمرء يتفقه باي من هذه المذاهب الاربعه اذا كان هذا المذهب هو السائد في بلده وله علماء ياخذه عنهم يجب ان يؤخذ المذهب عن العلماء ولا يؤخذ من الكتب وانتبه لهذه المساله فلا بد فيه ولذلك هناك اسانيد للفقه لكل مذهب من المذاهب غير اسانيد الحديث فلا بد ان يؤخذ بالفقه يؤخذ عن اشياخ هذا المذهب فينتسب لهذا المذهب بعد اختياره ولذلك يقول الشيخ تقي الدين فيما نقل عنه مثله في الفروع قال سئل الشيخ تقي الدين عن الرجل يقول ان الحق يكون في احد هذه المذاهب الاربعه هنا ما عداها قال هذا مخطئ يجب ان يستتاب من قبله يؤدب يا أن تقول هذا الكلام خطأ وإلا فإنك تؤدب الحق إنما هو في شرع الله عز وجل وهذه المذاهب كاشفة وهي طريقة للتفقه فقط أريد أن نعرف أن الحديث عن مذهب ليس معناه تفضيله على غيره ليس معناه تفضيله على غيره بل هذه المذاهب الأربعة المتبوعة كلها مذاهب يعني مستمدة من اجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم ومن أصولهم وكلها في أصلها ترجع لكل مذهب شواذ. سيأتي معنا إن شاء الله مسألة شواذ المذاهب إن شاء الله في بعض المحاضرات. هذه المقدمة التي ذكرتها حقيقة كانت يعني في ذهني أن أتكلم عن أكثر منها، ولكن أقف عند هذه اللذة مباشرة فيما يتعلق بمذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. بعد هذا نقف في نحو من 5 أو 6 دقائق قبل أن نشير الثاني إن كان هناك شيء يتعلق بهذه المقدمة التي ذكرتها، وهي مقدمة لا بد منها لفهم المذاهب الأربعة. إن كان أحد المشايخ والإخوة له شيء تفضل شيخ. ومثل ابن العز الحنفي في شرح التنبيهات على الهدايه. اذا المذهب تغير ولكن المتقدم كانت هذه طريقته في الاستدلال. هذه معروفة، هذه معروفة ولا شك فيها. هل متجاوبون؟ هل رأي خاص بمذهب أهل الكوفة؟ لا، بل هو عام عند الجميع. وعرفت لك هناك سادة الفراهي دكتور أبو بكر ميقع رحمة الله وعند أهل المدينة ودرس بخصوص عندهم هذا من جهة. من جهة أخرى عرفنا أن بعض أهل الكوفة يعنوا بالرأي والتوريد والتخريج أكثر من غيرهم، ولذلك سموا لأهل الرأي من باب التمييز عن غيرهم من فقهاء الكوفة. هذه مسألة. المسألة الثانية، أقول إن مذهبين الشافعي وأحمد، مذهب الشافعي المتأخر ليس الأول، لأن الأول كان يقول نحن أهل المدينة، وأحمد أيضا في أول الأمر كان يقول نحن أهل المدينة. مذهب الشافعي وأحمد جمعوا بين مدرستين، بين مدرسة المدنيين وبين مدرسة الكوفيين، جمعوا بينهما، لأن الشافعي رحمه الله تعالى درس أولا على مالك ثم جالس بعد ذلك محمد بن الحسن وأخذ عنه، ومثله أحمد، فإن أحمد أخذ مدرستين. حتى أن مسائل أحمد يقول مسائل أحمد ما كان منها موافقة لمذهب أبي حنيفة هي التي سأله عنها الشارنجي إسماعيل بن سعيد، فإن الشارنجي كان من تلاميذ محمد بن الحسن فأخذ فقه محمد بن الحسن ثم سأل فيه أحمد فذكر ما وافقه وما خالفه. وهذا المسائل الشارنجي هي من أعظم الكتب، وله كتاب شرح نقل عنه ابن رجب، ولو وجد لكان من أعظم الكتب في الجمع بين هذين المذهبين. كما أن أحمد كان يعني تفقه نوعا ما بالشافعي وبمذهب أهل المدينة كثيرا جدا، وكان أول أمر يعود نفسه من أهل الحجاز، فيقول ثم بعد ذلك يقول الجمع بين المدرستين، ففقه كان جمعا بين المدرستين سواء من حيث الفروع أو من حيث الاستدلال. ولذلك نجد أن هذين المذهبين فيهما توسع الاستدلال بالرأي، مذهب أحمد فيه توسع الاستدلال بالرأي، فهو من أوسع المذاهب في إعمال المقاصد. طبعا مذهب مالك أيضا فيه توسع في إعمال المقاصد، المدرسة المغاربة دون مدرسة المشارقة وهم بغداديون، فإن البغداديين تعاملهم في المقاصد أضعف بكثير من المغاربة، المغاربة هم الذين جاءوا من المقاصد. أنا قصدي أنهم جمعوا بين مدرستين هم الشافعي وأحمد. واحدة في الثانية أنهم جمعوا بين مدرستين في استدلال وفي فروع. بالنسبة للتمثل أن الشخص في أول أمره، أنا أتكلم بحيث العقل، الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه حديث أنه قال من سلك طريقا يلتمس به طريقا. هذه نكرة في سياق الإثبات، والقاعدة اللغوية المذكورة في كتب الأصول أن النكرة في سياق النفي تفيد عموم الأشخاص، والنكرة في سياق الإثبات تفيد عموم الأوصاف، فهذا يدل على أنه طرق تحصيل العلم كثيرة جدا، ولكن أهل العلم اضطروا من هذا الطريق وهو طريق التمثل، اضطروا ورجعوه لأنه الأنسب لعقلية الناس وكثرة العلم والخوض فيه. الشخص في أول أمره يتفقه من حيث الفقه، وأنا أقول العمل شيء آخر، هناك فرق بين العمل وبين الفقه، العمل بناء على الدليل، ولكن التفقه تفهم فيكون عن طريق أحد المذاهب الأربعة المذكورة. إن وفق المرء لفهم هذا المذهب بفروعه جميعا لا يكتفي بباب، بل لا بد أن يعرف الفقه من أوله إلى منتهى، حتى قال بعض أهل العلم لا يكون المرء فقيها إلا أن يقرأ في كل سنة الفقه كله ولو مرة، يجب في كل سنة تمر من باب الطهارة إلى باب الإقرار، أو من باب الطهارة إلى باب العتق، أو من باب الطهارة إلى باب القضاء بناء على اختلاف الفقهاء في ترتيب أبواب الفقه وأوائل النزول التراثية. المقصود من هذا أنه يبدأ الشخص يفهم المسائل ويعرفها ويعرف الاستدلال لها، الاستدلال لها، شوف الاستدلال ولم أقل قواعد الأصولية، فإذا عرف الاستدلال لها انتقل بعد ذلك للمذهب الآخر ثم الثالث. وغالبا الفقهاء يقولون أن كل مذهب يشابهه مذهب، كل مذهب يشابه مذهب آخر، مثلا الشافعي وأحمد متشابهة، فإذا أخذ أحد هذين المذهبين انتقل الثاني ثم ينتقل الثالث وهكذا. وذلك هناك كتب في الفرق بين مذهب أحمد والشافعي، كتب مفرد منها كتاب الدمنهوري شيخ الأزهر له كتاب في المسائل التي فارق فيها مذهب أحمد مذهب الشافعي، وفي كتاب أيضا للمثنى في ذلك كتاب البرهان بن القيم، هي في الفرق بين هذين المذهبين فقط، الفروقات بين مذهب الشافعي وأحمد، أيضا نور العينين ليوسف بن عبد الهامد، الفروقات بين هذين المذهبين. إذا أخذ هذا المذهب ينتقل للثالث وأقرب المذاهب الأربعة لهذه المذهب مثلا من مالك، ثم بعد ذلك ينتقل الى مذهب حنيفه فيكون عالما بالمذاهب الاربعه، واخذه للمذاهب الثانيه بالقراءة وبالأخذ عن الأشياخ. لا بد الفقه يؤخذ عن الأشياخ، لا بد، ويكون الشيخ قارئا لهذا المذهب عالما به، وإلا فإنك تأخذ كرؤوس مسائل. وكيف يؤخذ مذاهب أخرى؟ تبدأ برؤوس المسائل ثم تأخذ الفقه كاملا. أما كل مسألة العقل شيخ مهما كنت لا يمكن يا شيخ، لو من الكمبيوتر ما تستطيع، لا تستطيع كائنا كنت. ولو أن المرء يقرأ فقط فيحفظ كل ما قرأ، يعني أظن ما يستطيع. فكيف الإنسان لا يستطيع أن يبقى في ذهنه ولا 5% مما قرأ؟ سلم شيخ، سلم شيخ. نعم. مذهب أبي حنيفة. ما سمعت؟ لو سار في قبر الدور. نعم. ونعرف أن هذا رحيم وكذا كان. لا يشتري وريد عقل الكاس. لا يشتري الوريد. واضح. مع إن الوريد أقوال العلم لا بد من الوريد لرب الكاس. طيب. ليش أعمل رأي رحيم؟ طيب. مع أنه قال الدليل. ممتاز. طيب، بالنسبة لمذهب أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى بعدم اشتراط الولي، هذا مذهب معتبر لا شك، هو قول معتبر ولا بد استدلال به، ولكن الأغرب منه والذي عليه عمل عامة المسلمين أن النكاح